اسمع يا من تثاقل عن صيام الست من شوال. قال ابن رجب في لطائف المعارف: باب وظائف شوال. فصل في صيام شوال كله. 6 أيام، توجع قلبنا على 6 أيام. كانوا يصومون شوال كله إلا قليلا، ذلك أن في شوال سر ليس في غيره من شهور السنة. قال عبد الله بن المبارك: فإن قيل إن كانت الحسنة بعشر أمثالها في سائر العام فما بال شوال؟ فالجواب أن الصيام في شوال أجره، وهو نافلة، صيام شوال نافلة ليس فرضا، لكن أجره كأجر الفرض. فكان السلف بعد صيام الست يستكثرون من صيام شوال لهذه البركة.